كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس: كان أبو حامد الغرناطي رحالة يدفعه إلى جوب الآفاق شوق لا يقارن، إلا بهذا الذي دفع ابن بطوطة إلى رحلاته، بل أربى على هذا الأخير في ذلك، إذ كانت له جرأة غير معهودة على اقتحام المخاطر والدخول إلى بلاد بعيدة مجهولة الأحوال والألسن لا يدخلها الغريب إلا على غرر، وأوغل في تلك النواحي المرة بعد المرة وأطال الاغتراب، وعاد إلى دار الإسلام في كل مرة يحكي من الغرائب والعجائب ما لا يكاد يصدق. لماذا لا تهتمين هذه المرة يا عزيزة؟ أهتم بماذا؟ بخروجي للبحث عن عمل. فحينما كنا في دمشق كنت متلهفة لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على عمل أم لا، والآن أخبرك أني سأخرج للبحث عن عمل، فلا تبدين اهتماما ولا أسمع دعائك لي بالتوفيق. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق ويهديك للاستقرار يا غرناطي. ما زلت لا ألمس اهتمامك بما يا غرناطي. لقد كنت مهتمة بحصولك على عمل في دمشق ظنا مني أن هذا سيجعلنا نستقر فيها، لكنك بعد حصولك على العمل تركته واصطحبتني أنا وولدك عبر البلاد بلا مبرر. ألم تستمتعي برؤية ما لم تريه من قبل يا عزيزة؟ أنا لا أستمتع إلا بالاستقرار. طيب أنا خارج. فرق كبير بيننا، ذبح الهناء بعمرنا وأطاح كرها بالمنى. الفرق ما بيني وبينك أنني أبغي البقاء وأنت تبغي الارتحال. أنا كالبحيرة أرتجي بعض الهدوء، وأنت كالنهر المسافر هادرا يأبى اللجوء. أنا مثل أزهار الحدائق أبتغي البستان وأرى فيه الحياة، وأنت كالعصفور يؤثر الانتقال. أبغي المكوث وأنت تبغي الارتحال. والفرق ما بيني وبينك لا يقل، دوما يزيد ولا يقل. وأنا أصاحب خطوك الوثاب في هذا المدى، لكنني أخشى أمل، أخشى أطيح بكل ما بيني وبينك لو تعبت. فاحفظ بقايا الصبر في قلبي لتنظيم الحياة، فأنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ما لا ترى. حكاية عجيبة بحق. هل تصدق أنه يمكن حدوث هذا يا صديقي؟ ولم لا؟ الحياة فيها عجائب فعلا يا جماعة. من الواضح أن هذا الرجل قد رأى الكثير خلال ترحاله عبر البلاد. أنا لم أسمع عن مثل هذا الذي تقوله من قبل يا هذا. هل سافرت عن بغداد؟ لا. فكيف تريد أن ترى وأنت في بغداد بركانا يقذف حمما في جزيرة في بحر الروم؟ أنت لم ترتحل عن بغداد فلم ترى ما رأيته أنا؟ صدقت. ولم يأتي إلى بغداد من رأى ذلك البركان غيري، لذلك لم تسمع عنه إلا مني. قل لي ما اسمك يا هذا؟ أنا أبو حامد الغرناطي. تعال معي إذا. إلى أين؟ إلى أحد أصدقائي. ولماذا؟ هو شاب خطير من علية القوم، يتوقع له الناس مكانة عظمى في المستقبل، فتعال لعله يعجب بحكاياتك، فإن أعجب بها فسيكون ذلك بداية خير لك، ذلك خير الذي لا ينتهي. وما اسمه؟ عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، ويمتد نسبه إلى عمرو بن هبيرة الشيباني. هو إذن سليل الأمراء والقادة والوزراء والرؤساء. بالضبط يا غرناطي، فهيا بنا إليه، فهو الآن في قصره. لا بأس، فلنذهب إليه. حكايات عجيبة حقا. هل رأيت ذلك فعلا يا أبا حامد الغرناطي؟ أجل، ففي زمن الفيضان في مصر تخرج الفئران والحيات والثعابين من تلك الأرض وتدخل على الناس في القرى، فالفيضان يجعلها تخرج من جحورها. وماذا يفعلون لها؟ يقتلونها ليلا ونهارا أياما كثيرة، لأن أرض مصر من أكثر البلاد في عدد الحيات والثعابين. يا حفيظ، من العجائب التي رأيتها هناك والخاصة بهذا الأمر أني رأيت طريقا سار فيه ثعبان في الرمال. نعم، كان هذا الطريق مثل النهر عريضا عميقا. هذا دليل على أن ذلك الثعبان في ضخامة التنين. بالضبط يا سيدي يحيى بن هبيرة، لكن بعض الناس ذهبوا إلى مصر ولم يذكروا كثيرا مما ذكرته أنت. الإنسان لا يرى في البلاد إلا ما يقصده يا سيدي. كيف يا غرناطي؟ إذا عاد التاجر وسألته ماذا وجدت في مصر فإنه يقول لك قد وجدت الحرير بكذا درهم وماء الورد بكذا دينار. نعم. وإذا عاد الفقيه وسألته ماذا وجدت في مصر فإنه يقول لك قد وجدت بها كذا مسجد وكذا مدرسة، وفقهاء المذاهب نظامهم كذا وكذا وكذا. صدقت والله. وإذا عاد الجندي وسألته ماذا وجدت في مصر فإنه يقول لك قد وجدت أسوارها حالها كذا وكذا وكذا، وبها كذا معسكر للمقاتلين وحصونها كذا وكذا. والله إنك لصادق يا غرناطي. أما حين يجيء منها رحال مثلي همه هو الترحال واكتشاف ما في البلدان من عجائب، فحين تسأله فإنه يذكر لك ما ذكرته أنا، لأن عينه لا ترى إلا الأشياء الغريبة التي لا توجد في بقية البلدان. يا أبا حامد، وما هواياتك غير الترحال؟ القراءة في كتب الجغرافيا والتاريخ، ففيها أجد معلومات يسعدني الاطلاع عليها. أتعلم أن عندي ها هنا في هذا القصر خزانة للكتب فيها مؤلفات نادرة الوجود؟ أحقا يا سيدي يحيى بن هبيرة؟ حقا يا غرناطي، لكني لم أجد فيها تلك الغرائب التي ذكرتها لي. أيمكنني أن أطلع على بعض ما في خزانة كتبك يا سيدي؟ يمكنك بالطبع، ولكن خبرني. بما؟ فيما تعمل؟ الآن لا أعمل بشيء. إذن سوف تأتي لتقيم في أحد الأجنحة بقصر هذا، وسأجعل لك راتبا طيبا. ألديك مانع؟ لا لا لا لا مانع لدي، ولكن ماذا يا غرناطي؟ إن معي زوجتي وولدي حامد. أحضرهما ليقيما معك ها هنا. السلام عليك يا عزيزة. وعليك السلام يا غرناطي. هل يعجبك الجلوس في بستان قصر يحيى بن هبيرة؟ بل يعجب حامدا، فهو كما ترى يجري وراء الفراشات ويمرح سعيدا، وأنا أنزل معه حتى لا يغيب عن نظري. أسعيدة أنت هنا يا عزيزة؟ نعم يا غرنطي، فها نحن في استقرار تام في هذا القصر منذ 3 سنوات، وهذا شيء لم أكن أحلم به منذ أن تزوجتك. وبعد يا سيدي الغرناطي، مكثنا في بغداد 4 سنوات، أي حتى إلى سنة 520 للهجرة. بالضبط يا زمردة، كان عمر حامد أنذاك 7 سنوات. نعم، وفي الحقيقة لقد رأيت من يحيى بن هبيرة كل إكرام، فقد أنزلني في قصره وفتح لي خزانة كتبه الزاخرة، وظل راعيا لي ومشجعا، فكنت أرتحل عن بغداد وأعود إليها. وإلى أين ارتحلت يا سيدي؟ إلى بلاد خراسان، وقد توغلت شرقا حتى وصلت إلى بلاد الصين. وكيف وجدت أهلها؟ كنت أكتب عنهم اليوم في كتابي تحفة الألباب ونخبة الأعجاب يا زمردة. وماذا قلت عنهم يا سيدي أبا حامد الغرناطي؟ قلت اقرأ لي. هم أهل الملك العظيم والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة الحسنة، وهم يحترمون التجار من المسلمين غاية الاحترام، ولا يؤخذ منهم أعشار أي ضرائب في بيع أو شراء ولا مكس، فيا ليت ملوك المسلمين اقتدوا بمثل هذه السياسة الحسنة، فهم كانوا أحق بها. انظري من يطرق الباب يا زمردة. تحدث أبو حامد الغرناطي في كتابه تحفة الألباب ونخبة الأعجاب، تحدث عن كثير من النظم، النظم الاجتماعية والنظم المالية من حيث الضرائب وغيرها، وأشار إلى الصناعات وأنواع التجارة والصيد والزراعة وغير ذلك من النظم التي رآها في البلدان التي زارها، مما يعطي كتابه قيمة كبيرة في الجغرافيا الاقتصادية، لما يقدمه من معلومات ثرية جدا عن الشعوب القديمة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.